بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا فيما رزقتنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض المعمورة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه تحية مباركة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية هنا من قلب مدينة القاهرة ومن رحاب مسجد التلفزيون في هذه اللحظات الطيبة العامرة المباركة، لحظات الفجر، والتي ننقل لكم من خلالها شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. والمستمع أخوة الإيمان والإسلام إلى القرآن الكريم في خشوع وإنصات تسرع إليه رحمة الله ويسرع إليه رضوانه. ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن. ومن حق القرآن علينا إخوة الإيمان أن نوقره ونعود أولادنا على توقيره، على توقيره والعناية بأمره والعمل بما فيه وحفظه وفهمه ما استطاع الناس إلى ذلك سبيلا. أيها الإخوة، نتحلق حول القرآن الكريم ونستمع إليه في خشوع وأنصات استهلالا لهذه الشعائر المباركة، شعائر صلاة الفجر. فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورتي القيامة والإنسان، يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ محمود أبو الوفاء الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان بلى قادرين على الساق بالساق إلى

إنا هديناه السبيل إما شاكرا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم جزاء